على الشباب والرياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة. شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. اهلا بيكم، بنبدا معاكم فتره جديده من فترات الشباب والرياضه وبرامجنا شباب اونلاين. احنا معاكم ساعه على الهواء على 108 اف ام، هنناقش فيها موضوعات تهمكم بالدرجه الاولى. معاكم في شباب اونلاين عماد بدوي، مصطفى محمود، وهناء ابو العلا. صباح الفل عليكم. مين مننا ما عندوش موبايل؟ احنا دلوقتي بنشوف الاطفال الصغيرين كل واحد ماسك موبايل وعادي جدا، واللي معاه موبايل واللي معاه اتنين، واللي ماشي في الشارع حاطط التليفون على ودنه وبيتكلم، واللي نايم وبيتكلم، واللي حاطط التليفون في الشاحن وبرده شغال حكايات وحواديت، حاجات كتيره جدا، سلوكيات كلنا بنعملها تقريبا، لكن بعضها خطر جدا جدا جدا. وفي حاجات خطر كمان احنا ما نعرفهاش، يعني يمكن احنا عارفين ان غلط ان احنا نتكلم والموبايل بيشحن، لكن في حاجات تانية اكثر خطورة وللأسف معلوماتنا عنها ضعيفة جدا. الحاجة التانية، انت ممكن موبايلك تحصل فيه اي مشكلة بسيطة او انت ممكن تحلها، ممكن تعالجها، زي ما عملنا حلقات قبل كده كتير عن مشاكل اللابتوب او مشاكل الكمبيوتر، وبتروح توديه لمهندس صيانة، وفي الاخر بتدفع مبلغ قد كده على حاجة ما تستاهلش، يعني من الاخر بتتخم. فاحنا مش عايزينك تتخم كمان في الموبايل، يعني اعرف مبادئ بسيطة قوي من المشاكل اللي ممكن تواجه اي حد بيستخدم موبايل، تقدر تتعامل معاها وتقدر تحلها بدون ما تلجأ لمهندس صيانة. طبعا اسئلتكم بنستقبلها على تليفوناتنا 257-569-77 و257-76-53. ملحوظة بسيطة قوي، احنا مش بنتكلم عن انواع موبايلات، يعني اللي عنده مشكلة في موبايله ياريت ما يقولش نوعه ايه، احنا بنتكلم عن مشاكل عامة. المشاكل دي موجودة تقريبا في كل انواع الموبايل. بنرحب بضيفنا المهندس احمد رحمة، اهلا بيك يا باشمهندس. صباح الفل. اهلا بيك، ازي حضرتك؟ اهلا هنا. احنا كان عملت معنا حلقة زمان وبعد كده بقالها فترة، فاحنا حتى كان في اكتر من حاجة كنا متوقفين عندنا، فاكرة كانت حاجات مهمة جدا. بس خلينا نقول مع انخفاض درجة الحرارة والبرودة اللي بتاعت الشتاء، في أكيد لها تأثير على الموبايل. أكيد طبعا. زي إيه؟ عشان نبقى عارفين يعني إن ده من الرطوبة من البرودة مثلا. يعني هو دلوقتي في حاجة بس بسيطة، إن دلوقتي بقى فيه إن الجو أصلا ساعة والجو برد، فأنت طبيعي إن أنت التليفون بتاعك ممكن ما تحسش بيه إن هو بقى بدأ يسخن أو الكلام ده كله. فأنت بتعمل إيه دلوقتي؟ فبتقوم تلجأ للشاحن، تلجأ للشاحن انت عايز تشحنه، فالبطارية عندك دلوقتي بدأ تبقى فيها تجميد شوية، يعني ما بتخلصش بسرعة. فما ينفعش ان انت تفضل تسيب الشاحن بتاعك على طول، يعني انت الاول الطبيعي بتاعك لو انت في الصيف طبعا عشان درجة الحرارة فبتنزل البطارية بسرعة. طيب دلوقتي انت في الشتاء البطارية يعني بتاع... الحرارة تخلي البطارية تفضى بسرعة عشان السخونية بتاعت اللي بتحصل للبطارية بتخلي البطارية تفضى بسرعة. تمام. عشان الشحنات نفسها اللي جوه البطارية. تمام. طب في الشتاء بيحصل العكس، برغم ذلك ما بتغيرش اسلوبك او بتغير طريقتك نفسها. طب ايه اللي بيحصل في الشتاء؟ ان انت كده كده البطارية بتاعتك ما بتفضاش بسرعة، فانت مش كل شوية تفضل تحط التليفون على الشاحن، مش كل شوية تفضل تحط التليفون على الشاحن، ده غلط على البطارية. انت مش هتشوفه دلوقتي، بس ممكن انت وانت نايم تسيب التليفون لحد بكرة الصبح، تصحى تلاقي مثلا البطارية باظت. ليه؟ هي البطارية اصلا خلاص هي ماسكة نفسها، انت تعودت ان انت كل يوم قبل ما بتيجي تنام تحط التليفون على الشاحن. ده غلط. طبيعي ان البطارية تقعد معاك فترة في الشتاء اكتر ما بتقعد في الصيف. طب لغاية كم في المية اشحن الموبايل؟ يوصل 20؟ من بداية لما توصل بعد 25% او 30% تبتدي تفكر انت تشحن التليفون، ده في حالة لو انت خارج بره. 25 30 لو انت في البيت لا استنى شويه لحد لما وراكش حاجه خالص, استنى لحد لما توصل ل 15. طيب ان انا بشحن موبايل كتير او بيبقى خلاص فول وبسيبه في الشحن, دي مشكله خطيره جدا, وبحب طبعا ان انا انبه بيها كل حد بيسمعني دلوقتي ان المشكله دي هي من ضمن الاسباب اللي كانت بتقابلنا كتير, ومن ضمن الاسباب الناس كانت بتشتكي منها, ان يجي يقول لك ان البطاريه بتاعتي بتفضى بسرعه. البطاريه بتاعتي لسه شاحنها لسه 100% وفجاه لها بقت 50% بقت 40%. وفي ناس تانية كانت تيجي تقول لي البطاريه بتنزل بسرعه, يعني بتنزل تسلسلي برضو بس بسرعه. طب ايه اللي بيحصل هنا وايه اللي بيحصل هنا؟ رقم واحد بيبقى سوء استخدام من المستخدم. طيب انا اعرف منين ان هو اذا كان سوء استخدام ولا هو المشكله بقت في البطاريه؟ لو التليفون بتاعك والبطاريه بتاعتك شاحنها 100% ولقيتها بتنزل ل 50% مره واحده, يبقى دي كده مشكله بطاريه. مشكله بطاريه, ما تروحش لحد ويقول لك انا عايز, ده انت عايز تغير سوكت للشاحن او انت عايز تغير دايره شحن, ده كله كلام غلط. لا, هي في دي يمكن الى حد ما معلوماتنا ان دي مشكله بطاريه. طبعا. طيب ايه المشكله اللي ممكن تكونش بطاريه؟ لو 100% بس بدا ينزل تسلسلي, يعني بدا 90 80 70 60 بس مش المعدل الطبيعي بتاعه, بينزل بسرعه شويه بس تسلسل, ما بينقلش 20% مره واحده او 30% مره واحده, ده بتبقاش مشكله بطاريه, ده بتبقى مشكله دايره الشحن نفسها. تمام, يعني انا الموبايل لما يفضى مره واحده يبقى دي مشكله بطاريه, مره واحده دي بطاريه, لو بالتدريج يبقى مشكله دايره الشحن, دايره سكه الشحن. عشان تبقى انت عارف ايه اللي بيحصل, ان في ناس كتير بتروح يقول له ده عاوز سكه شحن وعاوز بطاريه وعاوز فبرضه الناس اللي سامعاني تبقى عارفه تفرق بين امتى يكون عاوز بطاريه وامتى يكون عاوز دايرة شحن أو سوكت شحن. ده اللي بنقوله, طالما في يعني حضرتك معاك موبايل يبقى على الأقل تعرف إزاي بالزبط. تتعامل معاه وإزاي تواجه المشاكل البسيطة اللي موجودة بالزبط. حتى لو مش أنت اللي هتحلها طبعا تبقى فاهم إيه اللي حصل للعيب اللي عندك, وبالتالي هتروح تقول له في واحد كذا كذا بيحصل لي اعمل لي كذا, أو على الأقل لو سمعت منه حاجة تانية قول له لا أنا عندي معلومة كذا كذا كذا كذا كذا, عشان الناس كتير بتتخم, واليومين دول بقى في ناس كتير بتستغل الناس, في ناس مهم انك انت في كل الاحوال تبقى عارف. طبعا. كويس قوي. طيب ايه المشاكل الشائعه في استخدام الموبايل؟ المشاكل الشائعه اللي استخدمت الموبايل ان في جزء برضو كان ناس كتير قوي كانت ساعات بتقعد تكلمني فيه, ان هو جزء التليفون او التاتش نفسه. جزء التاتش نفسه, ان في ناس تيجي مثلا, انا كان حصل معايا مره التليفون ان جالي الوان على الشاشه, وان التليفون شويه يقلب ابيض وشويه يقلب اسمر والكلام ده كله. طيب رحت الواحد قال لي ده دي مشكله, عايز تغير شاشه, غير لي شاشه وكانت غاليه فعلا. هو على فكره هو مش كل مره فني الصيانه عفوا بيبقى عايز يستغلك, هو ممكن في حاجات ما يعرفهاش. بالظبط. بالظبط, هو ممكن يكون ما عندوش المعلومات الكافيه, وممكن يكون ما عندوش المعلومات الكافيه اللي تقدر هو بيعمل على قد المعلومات اللي عنده. ان المشكله دي جالي يبقى خلاص هو عارف الشاشه, ما يعرفش اللي بعد كده. طب الشاشه اللي هي بتدي الوان, الشاشه اللي بتدي الوان بتبقى مشكله داتا او مشكله الالوان نفسها, لسبب ان الشاشه كل جزء من التليفون بيبقى متوصل ليه جزء متوصل بيه بورت على البورده نفسها, فبيبقى في مشكله في الكابل اللي واصل بين الشاشه وبين البورد, بيبقى بس عاوز حد فاهم ان هو يلمس بس الكابل ده بالبورد بس, مش محتاج اكتر من كده, لانك انت لو غيرت شاشه هتحصل نفس المشكله معاك تاني وهتتكرر تاني. هي بس بيبقى عايزه حد يمسك الاي سي ده ويقوم ملمسه بس بالبورد, بس حاجه بسيطه خالص. ليه؟ الالوان بتروح ما دام بتروح وبتيجي, ما بقتش مشكله ثابته, ما بقتش ان هو كل لا ممكن بس يعني بيبقى فيه خطوط الوان. ده بتبقى لما بتروح يبقى الشاشه سودا خالص. دي بتبقى كابل الداتا او ما بتبقاش الشاشه خالص. لكن امتى شاشه؟ لو التليفون لقيته فصل معاك مره واحده, هو شغال عادي خالص. ممكن يجي لك تليفون يرن عادي يرن وما يقتش وانت مش شايف تفتحه منين. بالظبط. المشكله اللي بيحصل برضو رقم واحد زي ما قلنا, ان احنا بنجرب ان البورت اللي هو شغال او اللي لامس البورد اجربه. طب لسه المشكله موجوده مستمره, يبقى فعلا احنا اللي نجرب ولا لا؟ طب احنا لا, لو احنا جربنا هنبوظه. لان هنضطر نفتحه كده. لا, انت ما بتقربش ناحيه التليفون خالص ما دام انت ما انتش فاهم فيه. انا بس بعرف المعلومه شخصيه ليك تبقى فاهم للي شغال انت ممكن انت اللي تقوله ده هو عاوز كذا أو جرب الاول كذا هيعرف ان انت فاهم. لقيت نفس المشكلة ساعتها تقدر تغير الشاشة. تمام. بنرجع تاني فترتنا شباب أونلاين وبنتكلم عن مشاكل الموبايل مع المهندس أحمد رحمة. بنفكركم بأرقامنا 2-5-7-5-6-9-7-7 و-2-5-77-60-53. بعد مشاكل الشاشة إيه المشاكل الشائعة في الموبايلات؟ على فكرة كان في برضو جزئية كنا بنتكلم عليها أو كنا هنتكلم عليها المرة اللي فاتت وهي خاصة بأن احنا أحيانا نبقى قاعدين بنتكلم في موضوع وباجي مثلا أفتح الموبايل بتاعي أفتح الفيسبوك أبص ألاقي الموضوع ده جايلي إعلانات عنه، بنتكلم عن سلعة معينة أبص ألاقي جايلي داتا عن أكتر من حاجة. إيه الحكاية دي؟ بقت حاجة الحقيقة مقلقة جدا يعني. والحاجة دي بقى بتحصل مع كل خصوصا كمان الفترة دي من الناس مهتمة شوية ان هي عايزة تنزل تشتري لبس، فممكن تدخل تلاقي فعلا بقى الموضوع بقى يعني انت بتتكلم عن جاكيت او الكوتس او اي حاجة تبص تلاقي بالزبط. كمية اعلانات نزلالك، وهو ده اللي بيحصل اليومين دول. طب ايه اللي بيحصل؟ لا هو مش اليومين دول بس، هو على طول بس انا بتكلم في حتة اللي هو بقى اللبس والكلام ده، كل واحد اهتمام الحاجة اللي بيهتم بيها ممكن يدخل لقعد مع حد صاحبه وبيتكلم. ده احيانا في بعض الحاجات مش عارفة، انا اسفة معلش، في بعض الـ الـ الـ الحاجات اللي ممكن نتكلم فيها ابص الاقي جايالي مصانع من بره، يعني مش مجرد لبس عادي ومحلات هنا وحاجات اونلاين، لا ده مصانع. هو في حاجة اسمها اللي بدأ اللي هي معمولة من زمان قوي بس بدأت تظهر لما بدأ يظهر السوشيال اكتر، وبدأ يبقى جزء التلفزيون يتلغي شوية وتبقى كل التليفون بقى بالنسبة لك الموبايل والتليفون هو بقى التلفزيون بتاعك. ففي حاجة اسمها AI ده الذكاء الاصطناعي. AI ده الذكاء الاصطناعي. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ان هو عاوز الآلة اللي معاك دي تبقى بتفكر، يعني هو الكمبيوتر او الموبايل او الكلام ده كله ده بالنسبة له ان هو بقى حاجة معاك فبتساعدك في التفكير. طب انا ساعدك ازاي؟ ان هو مزود باكواد ومزود بحاجة، ان هو في جزء فيه ممكن يوقف منك المعلومة اللي انت بتتكلمها وبناء عليها بيحاول يترجمها بالجوريزم معين بسيط خالص مع قاعدة البيانات اللي موجودة، اصل في قاعدة بيانات كبيرة اوي اوي اوي اوي على الفيسبوك، وكل البيانات بتاعتك ساعات بتبقى متسجلة لكل الاهتمامات كلها. فطبعا انت من كتر الكلام اللي انت بتقوله كتير او بتكرره كتير في خاصيه في الفيسبوك وخاصيه في التليفون بتلقط الكلام او ساعات بتسجل الكلام اللي انت بتقوله وبتحاول تحللها وتقوم ظهرها لك في هيئه الحاجه اللي انت بتتكلم فيها. وده بقى جزء اللي هو الحته اللي هي بتاع الذكاء الاصطناعي. ان بقى التليفون نفسه بيفكر معاك. فدي حاجه الشركات الكبيره عملتها ودفع فيها ملايين ومليارات عشان يقدروا يزودوا الدخل ويزودوا واعلانات طبعا لان هم بيعتمدوا على ده اكيد. ما هو ده دي برضو ده حاجه خطيره طبعا. فعشان كده انت بتتكلمي في نقطه ان ممكن اكون لو عاوز اشتري حاجه طب ما في حاجات تانية اخطر. عشان كده الناس تخلي بالها من يعني الكلام نفسه اللي بتقوله تخلي بالها من وهي قاعده مع اصحابها وخلي بالها من اسرارها خلي بالها من كل ده عشان خصوصيتها بالظبط الخصوصيه بتاعتك تحاول لو انت هتتكلم في حاجات فيها خصوصيه. هو اللي انا فهمه ان انا لو عملت سيرش عن حاجه افهم ان انا ابص الاقي الحاجه دي خلاص بقت بتنزل لي اوتوماتيك لوحده يعني هو خلاص هو لوحده ترجم ان من غير ما اعمل فولو من غير اي حاجه خلاص بتنزل. انت مجرد ما بتاخد قدام اي بوست او اي صوره لمده 3 ثواني او 4 ثواني ايوه هو كده عارف ان انت مهتم بالحاجه دي حاططها في دماغك بالظبط. وضمن ضمن الحاجات اللي بدا يزودوا بيها اكتر المبيعات ويزودوا بيها الاعلانات ان انت ما عادش بالضغط ان انت لازم تفتح الصوره او تفتح البوست تقراه كله عشان لا انت لو وقفت بس 4 ثواني التليفون نفسه بيعرف ان انت وقفت قدام البوست ده ما نزلتش ما قلبتش خلاص عارف ان انت مهتم بالحاجه دي. وده من خلال اللي بتقوله ده بقى يا باشمهندس بيجي اعلانات الماركتنج بالظبط. انت اي حاجه مهتم بيها يعني لو حد مهتم مثلا بالجيم هيلاقي الصفحه بتاعته كلها واعلاناتها كلها عن ادوات الجيم عن اماكن الجيم طب اقرب مكان ليك فين خلاص انت اهتم يعني التليفون بقى بيفكر معاك وبقى بيطوروا قوي فيه بحيث ان هو ان هم عاوزين يبيعوا اكتر وعايزين الاعلانات هي اللي بتجيب لهم فلوس اكتر فبداوا يركزوا ويحطوا كل المعلومات بتاعتهم ويزودوا ويطوروا الالجوريزم بتاع التليفون ان هو بالنسبه له كانه اي حاجه هتلاقيها على التليفون. طيب احنا في الجزئية دي كمان في الاعلانات والخاصة بالماركتينج يعني ممكن كمان نستزيد من البشمهندس حمدي امام اللي لسه وصل حالا. فاحنا هناخد فاصل وبنفكركم بارقامنا 257-56-977 و 257-60-53. مغاصن بقاله مدة وفي ليلة الشوق نداني كلمت سمعت حسه وقفلت السكة تاني ما خصمني بقاله مدة وفي الليلة الشوق نداني كلمت سمعت حسه وقفلت السكة تاني اكمله يا ناس وحشه وخصامه كمان حيشه اكمله يا ناس وحشه وخصامه كمان حيشه كلمت سمعت حسه وقفلت السكة تاني هنرجع تاني. ايه الاغاني الحلوه دي؟ شكرا يا عماد شكرا مصطفى. هنرجع بقى او هنبدا مع المهندس حمدي امام مهندس كمبيوتر. اهلا وسهلا يا باشمهندس. اهلا بيك وأهلا منور طبعا اكيد يعني الدور طبعا طبعا اكيد منور. دلوقتي واحنا بنتكلم مع المهندس احمد عن مش عايزه اقول التتبع ولا المتابعه ولا هي اسمها ايه بقى يتقال عليها ايه دي بالظبط جزء التراكنج يعني اللي هو التعقب بالظبط. ده انسب طيب اوكي هنخليها تعقب. انك انت بتتكلم في حاجه بتجيلك الحاجه دي من غير ما تفتح من غير ما تعمل سيرش من غير حاجه على الموبايل. فده هل ده بيعتمدوا عليه في الماركتينج؟ يعني مثلا حد عامل حاجة شغل على الفيسبوك أو على السوشيال ميديا أيا كانت وبيعمل في إعلانات عليها، فالإعلانات دي بتتوقف أو بترتبط بالكلام ده بقى ولا إيه؟ وفي حاجة اسمها دلوقتي داتا ساينس أو علوم البيانات، ده مجال كبير جدا دلوقتي داخلين فيه بقوة. كل الشركات بتعمل حاجة اسمها تحليل بيانات. كل شخص مهتم بحاجة معينة بيبدأ ياخد الداتا دي يصنفها ويبدأ يديها للشركات بمبلغ معين، ودي يمكن مجالها كبير جدا. يمكن الناس بتوع كمبيوتر ساينز أو اللي شغالين في داتا أناليسز اللي هو تحليل البيانات، تحليل البيانات، يعرفوا ان المجال ده بدأ ينتشر بشكل كبير. عاوز اقول بس للناس زي ايه بالظبط، لو حد دخل على مول معين وشاف حاجة ماركة معينة، مجرد ما بيفتح الميل بتاعه بيلاقي كده على الجنب إعلانات خاصة بالمنتج اللي هو بص عليه. يعني ده بمجرد ان هو دخل محل بس دخل بس على الويب سايت بتاع المحل ده او المول ده او المنتج ده، مجرد ما بيخش عليه بيبدأ يجيله اوتوماتيك كده على طول كل الحاجات اللي هو فتحها وهو بيعمل سيرشنج عن المنتج ده في الصفحة بتاعته الرئيسية. بس هو كان بيعمل سيرش في الصفحة بتاعته ولا كان على موقع معين بعيد عن صفحة خالص؟ تمام. فبيبدأ يعمل حاجة اسمها داتا اناليسيس، بياخد بيانات الشخص ده لان هو مسجل اوريدي البيانات بتاعته وميله وكده، فبيبدأ يعمل له ماركتنج على الصفحة بتاعته. دي اسمها داتا اناليسيس او علوم البيانات او داتا اناليسيس اللي هي تحليل البيانات. احنا الفكرة كلها يعني المجال ده بدأ يجيب ربح الناس كتير. طب حلو قوي، احنا هنتوقف هنا وبعده هنكمل عن تحليل البيانات وعلاقتها بالكلام اللي بنقوله بعد أذان الظهر. اهلا بيكم، هنكمل معاكم ونواصل برنامجنا شباب اونلاين على الشباب ورياضة 108 فام. احنا معاكم للساعة 12:30. هنرجع في حوارنا للمهندس حمدي امام، هنرجع تاني يا باشمهندس، هل للكلام اللي بنقوله له علاقه بالماركتنج؟ يعني دلوقتي في اللي عاوز يعمل اي شغل على السوشيال ميديا بيعمل بيج معينه، فده بيبقى فيه اعلانات مدفوعه الاجر، الاعلان ده مموله، الاعلان ده بيختار الفئه التارجت او الفئه بتاعته بناء على ايه؟ بص حضرتك، هو في نوعين، في مثلا بعض المواقع لما تيجي تعمل عليها ماركتينج بيقول لك اختار الجمهور واختار الفئه العمريه، وفي حاجه اسمها الاهتمامات. نركز بقى في الحته دي. الاهتمامات، ايه الاهتمامات؟ يعني يقول لك مثلا فئه الجمهور ده من سن 20 ل 25. طيب خلاص اخترت فئه، بس مين مهتم بالحاجه اللي انت عاوز تبيعها؟ طب بيعرفوا ازاي اهتمامات الشخص ده بالحاجة اللي هو عاوز لانه الشخص ده نتيجة ان هو بيعمل سيرش عن الموضوع ده او بيعمل بحث او بيتكلم في حاجة زي دي او خلاف ذلك في الخاصية اللي هو البشمهندس قال عليها التتبع، فبيبدأ ياخد الداتا دي يصنفها عنده فيعمل لك تارجت صح ويوصل لك الاعلان بتاعك لناس فعلا مستهدفة للحاجة. يعني انا لما اجي اعمل اعلان هقول مثلا الفئة المستهدفة بتاعتي فئة عمرية من 25 ل30 سنة، والمنطقة بتاعتها فين، والمنطقة كمان. دلوقتي يعني احنا دلوقتي عشان نعمل اعلانات ممولة معلش دي مليار، فبيعمل لك كاستمايز للموضوع. طب كويس قوي، بس هي دي اساسا ما هياش مشكلة ان انا عايزة الفئة العمرية من 25 ل 30، فاللي عاملين الاكاونت على الفيسبوك عظيم. مثلا في الاعمار بتبقى معروفة الى حد ما، فهيبقى فيه دول التارجت بتاعهم صح، فمش محتاج بقى تتبع ومش محتاج. لا هنا بقى بعمل زي تخصيص اقوى للفئة العمرية، بقول والله اهتماماتهم بكذا. الاهتمامات دي مهمة جدا. ليه؟ بتستهدف لي الفئة فعلا، ممكن في 22 25 دول مالهمش اهتمام بالمجال اللي انت عاوزاه، فانا بقول له لا خلي بالك الفئة دي كمان اعمل لي فلتريشن تاني ان هم مهتمين بكذا. فالاعلان يبدا يوصل للفئة اللي انت محددها بشكل قوي جدا وفعال. في ناس اللي مش فاهم شوية في الماركتينج بيختار الفئة العمرية وخلاص والمنطقة كذا، بيروح لكل الناس بيهدر عدد من الجمهور مش محتاج الحاجة دي. يعني هو المفروض في الحاجة في الإعلان ده نقول الفئة العمرية المهتمة بالجزئية في جزء كده في بعض المواقع اللي هما بيعمل عليه الإعلان يقول اهتماماتهم. او حاجات تعليمهم كده، فبيبدا يعمل لك فلتر جوه فلتر، تصفيه جوه تصفيه، لحد ما يوصل للفئه اللي انت ايه عاوزها. زي ما بنقول مثلا على سبيل المثال عشان الناس تفهم الموضوع، انا بستهدف الفئه العمريه 22 25، كان واحد في مصر فئته 25 22؟ كتير طبعا. لما اقول القاهره والجيزه يبدا يعمل ايه؟ خلاص فلتر ادي شويه محافظات. لما اقول منطقه معينه يبدا يعمل فلتر تاني، تصفيه تانية. كذلك الاهتمامات، كل ما اقول انا عاوز الناس المهتميه بالنشاط ده او بالمجال ده او بالحاجه دي، يبدا يجيب لك الفئه دي. تمام. ارجع بقى مع المهندس احمد رحمه، وبنتكلم على المشاكل البسيطه اللي ممكن تواجهنا واحنا بنتعامل مع الموبايل، بحيث ان احنا بنروح لفني الصيانه بنبقى عندنا فكره، ما نسيبش الدنيا كده ونقول له خلاص انت ايه تعامل. يعني هو في حاجه بقى معظم الناس دلوقتي، لانه على فكره كمان معلش انا اسفه اتفضل، بس ممكن هو ما يبقاش فاهم فيبوظ الدنيا اكتر. ايوه، فعلى الاقل يبقى انت فاهم عشان ما تقعش في ان هو. ففي مشكله دلوقتي بقى معظم الناس ممكن تروح تجيب تليفون مستعمل. ايوه تمام. فانت التليفون المستعمل اصلا انت ما انتش عارف هو فين ولا كان مع مين ولا ايه ولا ايه، فعشان انت ما يندهكش عليك على الاقل تعرف ازاي تختبر التليفون بتاعك. ففي كود بسيط قوي، كود بسيط يعني الناس هقوله لاي حد بيسمعني، ان انت عشان تقدر تختبر التليفون بتاعك وانت واقف في كل حاجه، تختبر الالوان، تختبر التاتش بتاعك، تختبر كل حاجه، عشان في مشكله ان التاتش ساعات ممكن التليفون بتاعك يقع منك وانت عايز تشوف التاتش شغال ولا لا، انهي جزء في الشاشه مش شغال. ففي كود اللي هو نجمه شباك زيرو، نجمه شباك، نجمه شباك، شباك زيرو، نجمه شباك، زيرو زيرو، نجمه شباك، نجمه شباك. ده للتست، ده بالظبط عشان لو انت رايح بتجيب التليفون او هتشتري. دخلنا الكود ده يحصل ايه بقى؟ انت هيظهر لك قايمه. هيظهر لك قايمه، تمام. القايمه دي هتقدر تختبر بيها التليفون بتاعك بالظبط. يا جماعه احمد فتح التليفون ودخل الكود، يعني لو حد بيتابع انت بمسافه، مجرد ما انت بتدخله بيظهر ده بالظبط. نجمه شباك زيرو، نجمه شباك. عايز تختبر الالوان بتاعته، هيظهر لك على الريد يعني الريد الجرين جرين. طب عايز اختبر التاتش، لو التليفون وقع منك او انت راح تجيب تليفون جديد، لازم هيظهر معاك خلايا سيلز كلها، لازم تدوس مش عليها، مش هتطلع غير لما تملاها كلها. ده كده انت اتاكدت فعلا ان انت التليفون اللي انت جايبه او تليفونك كده التاتش شغال. عايز اختبر مثلا سنسور، السنسور ده، السنسور ده بتاع اللي هي اللي بيبقى فوق ده، يعني انت دلوقتي لو انا جيت اعمل كده الاشعار شغال معاك، ما دام ده شغال معاك يبقى كده شغال اللي هو السنسور بتاع المكالمات. تمام. يجي مثلا دي مثلا للايمج، يوري لك الصوره جوده أقوى. الصوره بس انت عندك كده الصوره مش مظبوطه. لا ده دي تمام. احنا بنحاول بس طب عشان الناس يبقوا معانا، في حاجات بتظهر لك على الموبايل زي ما بيقول باشمهندس، جربها اي مستمع، جربوا معانا، جربوها وهتلاقي مثلا عندك جزء اللي هو ده كله للفايبريشن برضك بيبقى فيها الكودنج ده. فده كود مهم للناس اللي هي بالظبط عايزه تقدر تعمل تيست للتليفون بتاعها. طيب. نجمه شباك زيرو، نجمه شباك بالظبط. تمام. انت لو هتشتري موبايل قديم، طب هقول لك حاجه، افرض هو معاه موبايل اوريدي شاريه وخلاص واستعمله فتره طويله، ما انا ممكن اعمل تشيك على الحاجات دي عندي. اكيد طبعا. اشوف ايه اللي عندي بدا يعني الفايبريشن نفسه، الاهتزاز. ساعات برضو التليفون بتاعك ما انتش عارف الهزاز شغال ولا مش شغال. في جزء منه اللي هو جزء هل معلش هل ده له علاقه بالبطاريه، ان انا ممكن اعرف جوده البطاريه من ال اكيد. ده بتعمل تيست لكل جزء في التليفون عندك، بلاقي حاجه خاصه بالباتري مثلا، حاجه بتشوف. جزء خاص بالباتري. وفي اكواد تانية كود اللي هو ده للبطاريه بس، اللي هو بتعرف منه حاله البطاريه. قولوا يعني في اللي هو سهل زي ده ولا اصعب؟ لا هو ده كود طويل شويه. فانا هحاول اتذكره واقوله. طيب خلاص عشان برضو ايه خلينا في الكود نجم وفي جزء تاني مهم جدا جدا جدا كود مهم برضو قوي ده عشان تعرف التليفون بتاعك اصلي وشغال ولا لا اصلي في تليفونات بتبقى فيك يعني يقول لك ده ماركت كذا وهو ما يطلعش خالص يجيب لك المصنع ولا يجيب لك الكود لا هيجيب لك هيظهر لك برضو شاشه زي دي هيظهر لك فيها الايمو والسيريال الايمو والسيريال دول بتوع الجهاز بتاعك لو موجودين يبقى دول طالعين من مصدر وشركه موثوق منها لو مش موجود او في خطا في اي واحد فيهم يبقى التليفون بتاعك فيه عيب او فيه مشكله طب قول نجمه شباك 06 شباك ده يبين اذا كان الموبايل اصلي ولا مش اصلي بالظبط او تقليد ما هو في حاجات كتيره بتبقى اللي هو موجوده في السوق أو عاوز مثلا سوفت وير ولا لا يعني اللي هو احنا لو جربنا الكود ده نجمه شباك 06 شباك هيظهر لك ده لو القايمه دي ظهرت لك شاشه فيها خطوط كتيره الخطوط دي عباره عن ايه ده الايمي للجهاز والسيريال نمبر بتاع الجهاز اللي هو بتاع الشركه نفسه كده هو الايمي الايمي ده ايه عباره عن ايه الايمي ده 11 ايمي 12 الايمي ده شركه عالميه ده الايمي استحاله يتكرر في اي جهاز زي السيريال نمبر يعني السيريال يعني لما يجي لي ايمي يبقى خلاص اوكي ده اصلي لو في مشكله في اي واحده فيهم يعني لو في مشكله في السيريال نمبر يبقى انت كده الجهاز بتاعك عايز سوفت وير لو الرقم ده السيريال ده مش موجود يبقى جهازك عاوز سوفت وير يعني بيجي لي السيريال نمبر ومش موجود الرقم يبقى ده كده يبقى ده كده عاوز سوفت وير يعني الرقم ده بيبقاش موجود اصلا الايمي ده استحاله يتكرر في اي تليفون خالص وده بنقل لجزئيه تانية ان الايمي ده لازم الناس كله يعرفه انا عن نفسي عامل سكرين شوت للايمي بتاعي عشان لو التليفون وقع اقدر ارجع بالتليفون الايمي ده اللي انت بتجيب بيه التليفون بتاعك لو وقع اي شركه لو ضاع اي شركات تتبع موجودين في مصر في شركتين موجودين في مصر متخصصه للموضوع ده بس عند الايمي له رقم الايمي ده لو موجود معاك التليفون بتاعك هيرجع مش موجود التليفون استحاله يرجع خلاص لان ده ما بيتكررش حتى ولو مش شغال الجي بي اس لان هو بيعمل تراكنج على اوكي طب ده على فكره ده مهم جدا كمان يبقى معانا لاولادنا بالظبط يعني ياخدوا منه برنت سكرين بقى انا باخد سكرين شوت اصلا للده وبخليها عندي وبقوم نقلها في اي ورقه تانية في اي حاجه بره لان لو عملت سكرين شوت وضاع برضه مش هيفتكر الرقم انقله في اي جزء تاني عشان الايمي ده بتعرف منه طب انا معلش انا عايزك تقول ده تاني يعني انا اللي هو الكود الاخير الكود ده نجمه شباك 06 شباك نجمه شباك 06 شباك ده مهم جدا لسبب ان انا بعرف منه اذا كان التليفون بتاعي اصلي لو رحت اشتري تليفون جديد اصلي السيريال نمبر لو موجود السيريال نمبر لو موجود يبقى انت كده التليفون بتاعك شغال هو والايمي لو الايمي والسيريال موجودين يبقى تمام انت تليفونك شغال طيب لو لقيت فيه واحد فيهم مش موجود يبقى في مشكله لو السيريال مش موجود يبقى انت كده عاوز سوفت وير لكن الايمي بقى الايمي دول اللي بيضمن لك اذا كان ان التليفون بتاعك طالع من شركه اللي هي فعلا مصنع للجهاز وكمان الخاصيه اللي قال عليها اللي هي عشان كان الموبايل عشان التراكنج الايمي ده اللي بيرجع اللي بترجع بيه التليفون لو رحت لشركه يقول لك بعد اذنك انا عايز الايمي عشان الايمي بتلاقيه موجود على العلبه بتاع الجهاز العلبه اللي انت جايب منها التليفون بتلاقي الايمي موجود عليها ممكن تلاقي الايمي موجود طول ما الايمي موجود هقعد التليفون بتاعك هيقدر يرجع في اي وقت من غيره مش هتقدر ترجع اللي بيحتفظوا بقى لو حد احتفظ بالعلب وده مهم على فكره جدا طبعا. الواحد فالاكواد دي مهمه فالاكواد دي مهمه فطبعا في اكواد كتير طبعا ازاي تامن التليفون بتاعك احنا علينا الاثنين دول النهارده يعني دول عشان نقدر السكيورتي كمان نطبقهم ونتعامل معاهم بالظبط لان ده بالظبط اللي هو الكود الاولاني ده مهم ده لو التليفون اتسرق بتاع لا ده الاولاني انا بتكلم على تمام فايبريشن عشان تقدر تعمل تيست للتليفون عندك تقدر تشتغل بقى لكل حاجه فيه خلي بالك انا اللي شايفه الناس مش شايفه فهم لو حد بيطبق او معاه تليفون احنا بنتكلم يا جماعه على الكود الاولاني اللي هو نجمه شباك زيرو نجمه شباك ده بتقدر تعمل تيست للتليفون بتاعك لو انت جايبه مستعمل او التليفون جايبه جديد او حصل مشكله معاك في التليفون بتشوف حاله التليفون بالظبط عاوز تعرف بالظبط ايه المشكله اللي بتحصل عاوز تعرف ايه المشكله اللي بتحصل. طيب. وطبعا في فئه كويسه. طب معلش معلش احمد اقرالنا اللي بيطلع عندك على الشاشه لما بتحط لما بتدخل الكود ده اللي هو نجمه شباك زيرو نجمه شباك. هو الباشمهندس حمدي بيعمل نفس ال بس مش في كل الاجهزه يا احمد. مش في ايه تليفونك مضروب ولا ده طلع كده بايظ. هو بيديك الالوان بيظهر هيظهر الريد والجرين والبلو والبلاك ده هيظهر لك الالوان. بعدها هيجي الجزء الريسيفر ريسيفر اللي هو الاستقبال الاستقبال بتاع. طيب انا فيها نستقبل برضو احنا في الاستقبال شغالين معانا تليفونين نستقبلهم. الو السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحتني بقيت رقم نجم شباك. نعم نجم شباك. انت عايز الرقم عايز الكود تاني يعني. طب حاضر هنقوله تاني هنقوله. حاضر في تليفون تاني. الو الو ايوه ايوه يا خبر. معلش والله اسفين. حاول تتصل بينا مره تانية ولو مصطفى معاك الرقم. طيب خلاص تليفونك مش عندنا. حاول تتواصل معنا تاني. قول الكود تاني يا احمد. قلنا اول كود اللي هو اول كود اللي هو خاص تقدر تختبر التليفون بكفاءه التليفون وان هو اصلي او مش اصلي صح. ده اول كود اللي هو نجمه شباك زيرو نجمه شباك. ده عشان تقدر تعمل اختبار للتليفون بتاعك لو انت مشتري مستعمل او لسه جايبه او التليفون بتاعك وقع منك وعاوز تختبر كل جزء فيه. نجمه شباك زيرو نجمه شباك ده للاختبار التليفون. طيب الكود الثاني اللي هو نجمه شباك زيرو ستة شباك. ده عشان تقدر تعرف التليفون بتاعك اصلي ولا لا. والرساله اللي هتظهر لك دي الرساله اللي بتقدر تدخل بيها ترجع بيها تليفونك لو اتسرق. تمام. اللي هو عشان بيظهر لك الايمي والسيريال. من خلال الرقم اللي بيظهر في الايمي ده ما بيتكررش. ده تعرف ان التليفون بتاعك اصلي ومش وده مهم وده مهم ده اللي بترجع بيه التليفون لو اتسرق. طيب الو الو ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معاك الاستاذ نشأت جلال من محافظه كفر الشيخ. اهلا يا استاذ نشأت. يا اهلا بك يا استاذه هناء. منورت الباشمهندس احمد والباشمهندس. اهلا وسهلا. ربنا يخليك يا رب. حضرتك بس كنت عاوز اسال سؤال بسيط كده. اتفضل. وراء حضرتك البطاريه بتاعت حضرتك يعني يا استاذ نشأت استاذ نشأت عشان بس يعني ضيوفي يسمعوا حضرتك بوضوح حاول تتحرك شويه لان الشبكه عندك واضح انها مش يعني. ايوه انا مع حضرتك معاك يا فندم. اتفضل. ايوه انا حضرتك يعني التليفون بتاعي بحط البطاريه معاها بتفضل وراء حضرتك ما باخدش بالي من البطاريه. ايه يعني البطاريه بتاعت التليفون بتفضى وما باخدش بالي منها يعني بتفضى. فبحطها على الشحن بقى وانا واسيبها واقوم اقلعها من الشحن الصبح. مش عارف ده البطاريه ولا ايه بالظبط حضرتك. لا لا يعني. طب خلاص هو الاستاذ نشأت هو الباشمهندس احمد هيرد عليك. الو السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الفل يا استاذ هناء. كل عام طيبه. وحضرتك طيب. معك السيد علي الغربي الله يكرمك. اهلا يا استاذ سيد. اتفضل. كل عام وانت طيب. والنبي عندي في حاجه عايز اسال عليها الباشمهندس. دايما التليفون بتاعي بيقوم قالب الايه الاشعارات او يعني الفاظ التعريف بتيجي ايه انجلتيلي بانجليزي. ماشي. فانا عايز اعرفها مثلا تبقى ايه عرب على طول او ما يلبش ولا الحركه دي ما تتمش يعني. طيب هيرد عليك برضو. ماشي حاضر شكرا. طيب شوف البطارية دي مشكلة خطر جدا يا جماعة. الناس اللي بتسيب التليفون وانا كذا مرة احذر الناس ان هي ما تنامش وتسيب التليفون. بالظبط انت لو عندك كوباية وبتملاها مية والمية دي خلاص اخر الكوباية ولسه عمال تفضي بالطبيعي ان المية بتقع بره الكوباية. فده اللي بيحصل ان انت البطارية عندك محدودة وليها نسبة معينة في الشحن ان هي وصلت لمية في المية. فانت كده خلاص هو بيقول لك شيل البطارية. بطاري فل خلاص. طول ما انت بتدخلها شحنات زياده تاني ده بيخلي البطاريه رقم واحد ان هي معرضه ان هي تنفجر في اي وقت. يخلي البطاريه بتاعتك تتضخم تنفخ وتبقى مليانه. ده في بالنسبه للتليفونات اللي هي ممكن تتغير. طيب في بطاريات موجوده في التليفون بلت ان اللي هي ما بتتشالش موجوده دي لو حصل فيها نفس المشكله دي الشاشة هتنكسر، لأن البطارية لما هتنفخ عشان زيادة عن الحجم الطبيعي بتاعها الشاشة بتاعتك هتنكسر. فياريت الناس تخلي بالها من الموضوع ده. اوعى اوعى. طب الرينج يعني بالتقريب كده ممكن التليفون يشحن يبقى فول البطارية فول في خلال قد ايه؟ المعدل المعدل الطبيعي في شواحن دلوقتي بقى في تليفونات بيقول لك خاصية الشحن السريع ولا الشحن العادي. التليفونات لو شحن سريع بالظبط ساعة لعشرة، لو شحن سريع ساعة لعشرة. لو المعدل الشحن عادي، الشحن العادي مثلا معاك من ساعة ونص لحد ساعتين. من عندنا ساعتين. نعم. حتى لو عشان البطارية زادت شوية أكتر من أكتر من كده وأقل من كده لا. فأنت عندك من عند ساعة ونص بالظبط هتلاقي الدنيا معاك تمام. طيب عندنا موجز الأنباء، بعد الموجز هنرجع مع المهندس حمدي ونتكلم عن شوية تفاصيل والمهندس أحمد. الآن إلى موجز الأنباء. أنباء الثانية عشرة والربعة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يعقد اجتماع لمتابعة ترتيبات تسكين الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة. رئيس الوزراء يؤكد على أهمية التنسيق الفعل بين مختلف الجهات التي تعمل على هذا الملف من أجل تنفيذ عملية انتقال الوزارات إلى العاصمة الجديدة على النحو الذي يحقق أهداف هذا النقل. وزير الري واصل مباحثاته مع نظيريه السوداني والإثيوبي في الخرطوم بحضور ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي لبحث قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. وزير التموين يشهد توقيع 9 مذكرات تفاهم بين مصر وإيطاليا في ختام أعمال المنتدى المصري الإيطالي الاقتصادي. التوقيع على مذكرة في مجال المناطق التجارية اللوجستية لإنشاء أول كيان تجاري إيطالي متكامل الأنشطة في مصر. وزيرة الهجرة تعلن أن الوزارة ستطلق حملة مراكب النجاة لتوفير فرص عمل للشباب في العديد من المجالات بدءا من الأسبوع المقبل بمحافظة الفيوم، كونها واحدة من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير المشروعة. وزيرة الصحة تستكمل جولتها التفقدية بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة استعدادات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. رياضيا، الإسماعيلي يواجه المقاولون غدا والزمالك يلتقي الإنتاج الحربي الثلاثاء المقبل في الجولة العاشرة بالدوري الممتاز لكرة القدم. والخبر الأخير، يوفنتوس يواجه غدا لاتسيو في نهائي كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم. انتهى موجز الأنباء، قرأته هناء أبو العلا. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. بيكم حوالي 10 دقايق على نهاية فترتنا شباب أونلاين. نستقبل تليفون، وأعتقد أنت ما جاوبتش السؤال، سؤال الأستاذ سيد. حاضر. ها؟ ألو ألو. أيوة. مساء الخير يا فندم. مساء الفل، اهلا وسهلا. مع حضرتك وفاء حسن محمود. معلش انا هسال بس سؤال بسرعه. اتفضلي. بس يا رب تلحقي تجاوبي لي عليه، لان انا والله كفيفه ومعلش حقك عليا. معلش. لا لا لا اتفضلي. هنلحق. ما تقلقيش، انا التليفون بتاعي سامسونج جي 5. لا لا لا لا لا لا وفاء وفاء. اه طب معلش، طب حقك عليا. طب انا اسفه. اعملي انا ايه حقك؟ معلش والله معلش. احنا بنعتذر. انا قصدي يعني عشان يعرف هو في ايه. لا معلش لا لا حبيبتي. طيب احنا ماشي. قلنا في بدايه الفتره ممنوع مركز. حقك عليا والله. طب اتفضلي اتفضلي يا وفاء. بص حضرتك، انا بشغله اما بعمل باكت نت فيه، المواقع ضعيفه جدا، وجربت كل الشبكات يعني، جربت كل حاجات. برضو المواقع يعني النت عندي فيه مشكله، يعني الموقع بتاع المواقع فيها مشكله، ما اعرفش ليه النت بيبقى بطيء جدا فيه. دي طيب. حاجه. الحاجه الثانيه، من الباقه الواي فاي لوحده بيفتح ايه؟ الواي فاي، يعني لو انا قافله الواي فاي ابص الاقيها اتفتحت، او لو انا فاتحاها ابص الاقيها اتقفلت. تمام. فهماني؟ تمام. بتشكر لحضرتك قوي. شكرا. وانا قافله ليكي. لا يا وفاء نورتي. أنا... حاضر هنرد عليك. طب رد الاول على السيد. السيد شفرود. اللي هو كان سؤاله بيقول ان الشاشه بيحول الانجليش وهو عايزه يبقى عربي. هي الفكره كلها، اول لما فتح التليفون هو عمل شغل له التليفون، عمل اللغه بتاعته اللغه الانجليشيه. الانجليش هي الام، ان هو هيدخل على الانجليش، فمهما يعمل هيضطر ان هو لو بس فكر ان هو يعمل حاجه، اي اول حاجه هتجيله الانجليزي على طول. طيب انا اعمل ايه؟ هيضطر ان هو لازم كل شويه يدخل، ملهاش حل غير انه كل شويه يدخل يغيرها بايده، يدخل على الضبط ويجيب اللغه. يعني هو ما ينفعش يرجع تاني يخلي اللغه الام. لا خلاص، انا لو جايب التليفون ده لسه جديد وفتحه، فانت بيجيب لك اختيار اللغه بتاعتك، هل عايزها عربي ولا انجليزي. انا لو اخترت العربي هيفضل شغال معايا عربي، ولو عاوز انجليزي هيضطر بعد كده انا ادخل اغيرها. طب هقول لك حاجه، ده يعني في بعض التليفونات بتديك عربي وانجليزي، يعني بيبقى هو الاوبشن انجليزي. مش الكيبورد. احيانا مش كيبورد. مش كيبورد. ايه قصدك ايه؟ هو مش قصده على الكيبورد، هي قصده الشاشه كلها. تمام. اوكي. كل حاجه. مش السيتنج الدوابل. هي في حق الكيبورد يعني، هي حسب ما بتسجل. على حسب ما تسجلها ممكن تدخلها اكتر من 10 لغات براحتك. تمام اوكي. تليفون معانا. تليفون. الو الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اسال بس الباشمهندس؟ طب اتفضل سريعا، اسمك وسؤالك. مصطفى حمدي من اي حمال. اتفضل يا استاذ مصطفى. بالنسبه للكود نجمة شباك 06، لو جاني رقم واحد يبقى كده عايز سوفت وير. لو نجمة شباك 06 شباك، قصدك على الكود ده؟ ايوه تمام. ده الكود ده لو ظهر لك ارقام على الايمي يبقى كده التليفون بتاعك شغال. تمام. لو ما ظهر لكش ارقام او في ارقام منهم ناقصه يبقى الجهاز عندك عاوز سوفت وير. طب هو احنا عارفين الارقام قد ايه. تمام ربنا يبارك. انت بتقول لو ظهر. طب شكرا ليك يا استاذ مصطفى. تمام. انت بتقول لو ظهر ارقام ناقصه، هو احنا لا، اصل هما 3، احنا قلنا بيبقى في 2 للايمي وواحد للسيريال. الرقمين للايمي، هو رقم الايمي ممكن يعدل ل 11 رقم. طيب اوكي، ده رقم. ده رقم للايمي. خلينا في السيريال اللي هو خاص بالسوفت وير. ده خاص بالسوفت وير. لو مش موجود يبقى انت الجهاز عندك، لو مش موجود ارقام خالص. يبقى انت اصلا، لكن لو موجود رقم او 2 يبقى هو ده السيريال بتاعه. تمام، يعني اي عدد موجود بالظبط. ممكن يختلف من جهاز لجهاز. طيب وفاء بقى بتقول لك النت، هي مشكله نت على فكره. بتعمل باقات يعني الداتا بتبقى عندها. الفكره كلها لو الموضوع ده عمال يعني يزود معاها كتير، يبقى لازم ترجع تشوف البورد بتاعها اللي هي وقالي بردك الواي فاي. بيفتح واي فاي لوحده. هو موضوع الواي فاي ده اعتقد لو قعد يستمر معاها كتير لازم تعمل اعاده ضبط للجهاز. لان مثلا في ناس برضه البلوتس عندها ساعات بيفتح. كل واحده وكل بن من دي لها مكان على البورد زي ما قلت في اول الحلقه. كل ما يعني مثلا التليفون الكاميرا لو بتعطل لها بناية على البورد، لازم ترجع لها. طب في حاجات في السوفت وير، اي مشكله في السوفت وير يبقى عايزه تغير السوفت وير. هي بقى نقول لوفاء هي حد يظبطه لها بالظبط, هي عايزه بس اعاده ضبط للمصنع عشان يرجع تاني زي كانها جايباه, لان المشكله معاها مش هاردوير, ما هيش مشكله في الـ في الـ في, في العده نفسها, تكوين الجهاز نفسه. هي مشكله دلوقتي في السوفت وير في البرامج, وما دام مشكله برامج يبقى انت لازم ترجع البرامج كلها للصفر وتبدا من اول وجديد تاني عشان جايز حد لعبلها في الاعدادات وهي مش واخده بالها بس. يبقى حد ينزل لك سوفت وير من اول وجديد بالظبط. بس بتنقل بقى الداتا اللي عليه لو في حاجه بالظبط, لو الاسماء او في حاجات مثلا على مسجلها على الهاتف, حاجات شخصيه على الهاتف تنقلها الاول على الميموري. حلو قوي الهاتف دي, يعني عمال من بدايه الفتره بيتكلم انجليزي وجاي على الهاتف عشان الناس ما تزهقش بس. لا خلاص اللي زهق بالظبط. لا طبعا احنا يعني بالعكس قلت لنا معلومات مهمه جدا. في كود البطاريه لو اي حد عايز يعرف معلومات البطاريه بدات تبوظ منه ولا لا. نجمة شباك 0228 شباك, ده بيظهر حالة البطارية غير ان انت تعرف هي مجرد ايه. نعرف لو البطارية بتفضى بسرعة أو عايزة تتغير أو بيبقى بيظهر, لان في حالات انت قلتها لو الشاحن زاد قوي ممكن البطارية تنفجر. أكيد, وده هتلاحظه لما تكتب الكود ده, هتلاحظه في حالة البطارية نفسها. طب ده انت ظاهر عندك حاجات كتيرة قوي. ما هو الفكرة احنا نعرف ايه في الحاجات دي بقى. الفكرة كلها مش الليفل ده بس اللي هو 88% اللي هي دي بس. طيب المعلومات التانية دي, المعلومات التانية دي اللي هقولها دلوقتي دي تقدر تعرف منها اذا كان البطارية بتاعتك بدأت تبوظ. انت المعلومات دي عايزة محاضرة مش قصة. بدأت تبوظ ولا لا. في دلوقتي في الفولت. الفولت انت بتلاقي البطارية عندك في ظهرها. او لو دخلت في عدد البطارية بتشوف الفولت بتاعها الاصلي جاي كام, لقيت الفولت ده قريب منها او زيه بالظبط خلاص بدأ يقل الفولت اللي جوه عن الفولت اللي هو مكتوب اصلا على البطارية, كده المشكلة بتاعتك بدأت تبوظ. دي صعبة يا احمد, دي صعبة. اولا في موبايلات دلوقتي بلت ان ما بتتفتحش صح؟ لا بيبقى موجود على, لازم تبقى موجود على الظهر, على ظهر الموبايل على الظهر نفسه. اي تليفون مش موجود يعني لو ما بيتفكش, لو قل عن النسبه الموجوده اللي جالك يبقى البطاريه فيها لازم مشكلة. هتلاقي. طب في جزء تاني اللي هو جزء اللي هو الفولت ده دلوقتي كده, بص في الفولت والاي سي يعني التيار اللي داخل التليفون, ما دام في عندك اصفار يبقى انت كده البطاريه بتاعتك ما فيش شحنات زياده دخلت لها. لقيت بدا يجيب معاك ارقام كده التليفون بتاعك عليه شحنات زياده بدا يبوظ, وكل ما الارقام دي هتبتدي تزيد اللي هي الاخيره الارقام الاخيره, لان التليفون لسه جايبه جديد فتلاقيها اصفار. هي دي ممكن تبقى صعبه شويه, لان احنا مش بنسال, لان دلوقتي ما فيش حد بيحط الموبايل في الشحن, احنا بنتكلم على ان البطاريه حالتها العامة ايه, يعني هل هي بتبوظ ولا فيها نسبة شحن بسرعة. في ناس بيقول لك ناس اول ما شحن الاقي نسبة البطارية بقت 50%. اخر حاجة هحب اقولها للناس عشان مشكلة البطارية, ان البطارية بتاعتك لو بتنزل فجأة من 150 او من 160 يبقى فيها مشكلة, دي مشكلة البطارية. لو بينزل تسلسل 50 60 70 80 بس بسرعة دي يبقى مشكلة دائرة الشحن نفسها مش مشكلة البطارية. تمام, ده كده معلومة زي الفل. بالظبط, الناس تبقى فاهمة وهي رايحة عشان مش كل حاجة غير بطارية غير بطارية. أيوة غير بطارية. أيوة, يبقى على الأقل عندنا فكرة. هنرجع بقى للبشمهندس حمدي, معلش الوقت لا الوقت جري. احنا بقى نتكلم عن اللابتوب والجهاز بردك عشان الناس تستفيد بقى من حاجه مكثفه. طب في السريع بقى عشان خلاص اهم حاجه بس ان البطاري بردك بتاعه اللابتوب البطارية زي ما قال الباشمهندس احنا كده نفس القصه, ان انا ما اقعدش اشحن البطاريه فتره بعد ال 100%. ثانيا لو انا في البيت اشيل البطاري خالص واشتغل على الكهرباء عشان ما يحصلش مشكله. تتشال خالص؟ تتشال تتفصل لان هي بردك بتعمل نفس مشكلة الباتري بتاع, لان هي سيستم واحد. طب ده بيبقى حاطين البطارية عادي شغالة والكهرباء شغالة غلط, ما لازم بردك اراعي ان البطارية دي بتاخد ليها طاقة, وهي الطاقة بتاعتها بتزيد عن الحد فبيحصل مشكلة في البطارية بعد كده بتتسرب منها الايه بالظبط. احنا انت حاجة خاصة, انا حابب بس اضيف حاجة بس بموضوع اللاب للناس كتير قوي بقابلها, ان اللاب بتاعك لو بيهنج بنسبة 80% ما هوش عاوز نسخة جديدة, عاوز حاجة اسمها ديفريجمنت تعمل حد تروح لاي حد تقول له اعمل لي ديفريجمنت او انت في البيت تعمل ديفريجمنت. السبب ان انت لما بتسطب برامج كتير بين كل برنامج والتاني بتلاقي حته فاضيه. الحته الفاضيه دي هي اللي بتهنج لحد لما ينقل من برنامج لبرنامج. مش مشكله ان انت عايز نسخه ابدا عشان الناس. انت بتعمل ديفريجمنت على اللاب بتاعك من كنترول بانل وساعتها بتفضل المساحه دي كلها بتقللها لك. تقليل المساحات بين البرامج برضو مش كل لما الجهاز يهنج يكون عايز نسخه. تمام باشمهندس حمدي بردك لو انت عاوز تعرف مواصفات جهازك لو واحد بيشتري لابتوب وعايز يعرف اذا كان ده كويس ولا مش كويس احنا عندنا بس في مواصفات معينه ممكن بيكتب في نافذة اسمها ران. ران دي بيجيبها ازاي في الكيبورد في مفتاح زي علامة الويندو كده مع حرف الار ستارت ار تمام بيديني نافذة اسمها ران تشغيل يعني فبكتب فيها الامر اللي هقوله دلوقتي ممكن الناس تكتبه بردك دي اكس دي دي ايوه دي اكس دي اي اي جي اي اي جي تمام كابيتال سمول مش هتفرق ده بيجيب لك كل معلومات عن الكمبيوتر عن الجهاز بتاعي كله سواء لابتوب او كمبيوتر كله واحد سواء اللابتوب او الكمبيوتر يعرف لك امكانيات الجهاز مصنع فين كل حاجه عنه. حاجه تانية برضك في ناس كتير جدا بتنسى البيانات بتاعتها تحفظها في مكان معين من الخطوره ان انت لما تيجي تحفظ البيانات بتاعتك تحفظها على الديسكتوب مشكله كبيره لان لما السيستم بيحصل فيه مشكله خلاص يبقى كل اللي فيش كله بيطير او بتاع الصيانه بيشيل لك الداتا كله بيطير. شفت بقى لو كنت جيت بدري كان زمان استفدنا اكتر من المعلومات دي. الله يخليك باشمهندس حمدي بشكرك جدا. باشمهندس احمد نورتنا وبشكرك على كميه الاكواد حسستني ان انا في كمبيوتر ساينس دلوقتي في محاضره في هي الاكواد كتير محتاجه حلقات ثانيه الاكواد كتيره بس في حاجات مهمه جدا واحنا ممكن يعني ايه خلاص تعرفناها فبشكرك جدا وهيبقى في حلقات تانية اكيد طبعا بشكر مستمعينا ويا رب يكون في اجابات يعني استفدتوا بيها. بشكركم جدا الحد اللي جاي لو لينا عمر نتقابل معاكم في لقاء جديد وشباب اونلاين تحياتنا ليكم عماد بدوي مصطفى محمود هناء ابو العلا.